الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تريد الذهاب إلى أخذ إلى العمرة مع أهلها، ولكنها تخشى أن يأتيها العذر الشرعي. تقول فكيف تتصرف لو أتاها بعد الإحرام أو قبل الطواف ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا جاء الحيض قبل عقد الإحرام من الميقات فالمرأة حينئذ مخيرة بين أمرين: إما أن تعقد إحرامها من الميقات وتدخل محرمة لمكة وتبقى في شقة سكنها حتى تطهر، ولا يجوز لها أن تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتبقى في شقتها حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل وتغتسل، ثم تكمل عمرتها، مع وجوب أخذ كافة الاحتياطات في الابتعاد عن جميع ما حظورات الإحرام. وإذا شاءت أن تدخل إلى مكة بلا إحرام، أي تتجاوز الميقات بلا إحرام بسبب أنها حاضت وتريد أن تستغل هذه الأيام بالترفه ولا تلتزم بمحظورات الإحرام، فلها ذلك، وتبقى في شقتها متحللة حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، ثم تغتسل من حيضتها، وإذا جاءت تحرم ترجع إلى ميقاتها الذي تجاوزته، فإننا إنما أجزنا لها أن تتجاوزه بسبب ظروفها من هذا الحيض حتى لا يطول عليها زمن التحريم. لكن إذا جاءت تنشئ نية العمرة فعليها أن ترجع إلى ميقاتها الذي تجاوزته، لأنها آفاقية، والآفاقي يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر في طريقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما إذا لم يأتها الحيض إلا قبيل الطواف أو في أثناء الطواف، فإنها حينئذ يجب عليها أن تقطع الطواف، ولا يجزئها بعد ذلك ما تفعله من الطواف، لأن الحائض يحرم عليها أن تطوف بالبيت ابتداء وتماما، فيحرم عليها ابتداء الطواف، وإذا نزل عليها الحيض في أثنائه فيحرم عليها إتمامه، وتبقى في شقة سكنها حتى تطهر، ثم تطوف من جديد وتسعى وتقصر. وأما إذا لم يأتها الحيض إلا بعد الفراغ من الطواف، فما أحست بنزول الدم إلا بعد الشوط السابع من الطواف ويبقى عليها السعي، فعمرتها في هذه الحالة تعتبر صحيحة، لأن العلماء لا يشترطون الطهارة الكبرى ولا الصغرى للسعي، فتكمل سعيها وتقصر وتعتبر قد تحللت من عمرتها، والله أعلم.